قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقوله صل صلاة مودع أي مودع لهواه ومودع لعمره وسائر إلى مولاه، ومعنى ذلك الإقبال، الإقبال بنفسه وقلبه على هذه الصلاة. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله بمجموع الطرق والشواهد، وإلا فقد ضعفه جماعة من أهل العلم. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة أي مفروضة فيحسن وضوءها، أي أن يقوم بسننه وأركانه وخشوعها، وتقدم معنى الخشوع، وركوعها، قالوا خص الركوع لمزيد التنبيه عليه ولفضله، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، والمراد بها الذنوب الصغائر، ما لم يؤت كبيرة، أي ما دام ليس مقبلا على الكبائر فتكفر له الصغائر، وذلك الدهر كله أي العمر كله على هذا الحال. إذا كان المصلي على هذا الحال في صلاته فهي كفارة له ما دام على ذلك. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة، قال في الحاشية: ثوب خز أو صوف معلم، أي معلم فيه أعلام. وقد صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانية، قال في الحاشية: كساء غليظ لا علم له، فلما بإنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. هذا الحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وقال ابن عبد البر رحمه الله على هذا الحديث: فكاد يفتنني، قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن الفتنة لم تقع، أي لم تقع له في الصلاة، على أن الفتنة لم تقع. وقال أيضا: والفتنة هنا الشغل عن الخشوع في الصلاة. انتهى كلامه، ولا يشكل على هذه الرواية، يعني رواية يفتنني كاد يفتنني، ولا يشكل على هذه الرواية قوله في الرواية الأولى ألهتني، فإن المراد أي كادت وقاربت. ألهتني أي معناه، قالوا تحمل على أن المعنى واحد بين ألهتني وتفتنني، ويكون معناه كادت أو قاربت، فإن المراد أي كادت وقاربت لأن معناهما واحد. أو يقال أن الفتنة فوق الإلهاء، فلهذا أثبته ولم يثبت الفتنة، ألهتني وكادت تفتنني. قال الصنعاني في سبل السلام: وفي الحديث دلالة على كراهة ما يشغل المصلي من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرته صلى الله عليه وسلم إلى صيانة الصلاة عما يلهي، وإزالة ما يشغل عن الإقبال. وقال أيضا: وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيل المنقوشة. وقال أيضا: ولا دليل فيه على بطلان الصلاة، لأنه لم يروي أنه أعادها. إذا صلى على هذا الحال مفارش منقوشة والتهى، وفي هذه الآونة توسع الناس في زخرفة أفرشة المساجد والسجادات، فالنصيحة للإنسان أن يأخذ سجادة لا نقوش فيها صافية، فهذه هي السنة. وأيضا نبه العلامة ابن باز رحمه الله على مسألة السجاد الذي يكون فيه صورة الكعبة، وأنه لا يصلح الصلاة عليه والسجود عليه والجلوس عليه، لأن هذا فيه امتهان للكعبة. وتجد كثيرا من عامة الناس إذا ذهب عمرة أخذ سجاجيد كثيرة هدايا لأصحابه وأقاربه، وهي من الهدايا الجيدة التي تحبها النفوس، ولا يتحرون يأخذون منقوش وفيه صور الكعبة وفيه صور أشجار وفيه غير ذلك مما يلهي. ربما بعض السجادات كأنها مزرعة فيها ألوان من الصور والزهور، هذا خطأ. فكلما كانت المفالش والسجاجيد صافية كانت أبرك وأفضل للصلاة عليها. قال: وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعام. قال: وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. قال في الحاشية: بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله في الحاشية: وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم بنزع التصاوير وهتكها، واكتفى بتنحيتها، يعني رأى قرآن فيه تصاوير فلم يهتكه وإنما اكتفى بإزاحتها. قال: واكتفى بتنحيتها لأنها والله أعلم لم تكن من ذوات الأرواح، ليس فيها تصوير ذوات الأرواح، صورة من الصور الأخرى التي لا روح فيها، فلم يأمر بهتكها وتقطيعها وأمر بتأخيرها، بدليل هتكه صلى الله عليه وسلم غيرها من التصاوير كما هو في عدة روايات في الصحيحين. ومن شاء التوسع في هذا فليراجع فتح الباري وغاية المرام في تخريج حديث الحلال والحرام. فهذا تنبيه على أنه لم يأمر بهتكها وتقطيعها، قالوا: لأنه في أحاديث أخرى أمر بهتكها وتغير وجهه، وقالت عائشة: أستغفر الله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ ثم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وهنا لم يأمر بهتكها وإنما اكتفى بتنحيتها. قال الشيخ الألباني ناقلا عن أهل العلم أن المراد بأن هذه الصور ليس فيها ذوات الأرواح، فتصوير ذوات الأرواح محرم ومضيق، ليس كما يفعل كثير من الناس الآن والشباب التوسع في هذا الباب. قال: وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعام أو مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. وهذه الكراهة إنما تكون في حال اشتياق النفس واحتياجها الشديد. والجمهور على أن الأمر لكراهة التنزيه، يعني لا صلاة بحضر النهي التنزيه، والجمهور على أن النهي لكراهة التنزيه إلا أن يؤدي به الحال إلى أن يفوت الطمأنينة في الصلاة، إلا أن يؤدي به الحال إلى أن يفوت الطمأنينة في الصلاة فصلاته باطلة. والكراهة في مدافعة الأخبثين أشد من الكراهة عند حضور الطعام، والكراهة في مدافعة الأخبثين أشد من الكراهة عند حضور الطعام، لأن الانشغال بذلك أكثر والله أعلم. انتهينا من هذا الباب الذي هو باب النظر إلى موضع السجود والخشوع، وتكلم فيها حديث كثيرة ساقها من أجل ما يتعلق بالخشوع، لأن الخشوع أمر عظيم في الصلاة.